طيب شيخنا، بعد مقتل حسين رضي الله عنه، وهذه حقيقة المأساة التي وقعت لا شك هي مأساة بكل المقاييس، فنقل رأسه كما ذكرتم إلى الكوفة إلى عبيد الله بن زياد. إلى بن زياد. ما يقال شيخنا بأن يعني في هذه الأثناء أي موقف يزيد؟ يزيد في الشام. في الشام. طيب هذا الحادث كله حصل في العراق. نعم. يزيد في الشام. لا علم له بهذه الأمور، ولا نقول هذا دفاع عن يزيد. طيب، ولكن القصد هذا كله وقع في العراق. وأما يزيد فهو في الشام. يزيد بلغ الخبر بعد مقتل الحسين. نعم. لكن يزيد طبعا هو الذي ولى عبيد الله بن زياد على الشام، على العراق، على الكوفة. نعم. طيب، وطلب منه أن يمنع الحسين من الدخول إلى الكوفة. وصلته أخبار أن الحسين يعني قد بايعه أهل الكوفة وأنه يريد أن يستلم. الأمر قصة طويلة، ليس هذا المجال يعني طرحها جميعا. فالقصد أن يزيد بن معاوية لم يكن له دور مباشر في قتل الحسين، لذلك حتى أولاد الحسين، علي بن الحسين كمثال، كان يذهب إلى يزيد بعد مقتل الحسين، كان يزور يزيد بن معاوية ويقبل منه الهدايا، ولم يتهم أحد في ذلك الزمان يزيد، حتى أهل البيت اتهموا أهل الكوفة، حتى علماء الشيعة على فكرة، علماء الشيعة لا يتهمون يزيد بالقتل، يتهمون أهل العراق أنهم الشيعة أهل الكوفة بقتل الحسين رضي الله عنه. كلام مهم شيخنا. نعم، أنا عندي مقولات بدأت أقرأها لك لو سمحت. من آل البيت ومن علماء الشيعة كلهم يقولون إن الذي قتل الحسين هو الشيعة، شيعته قتلته. يعني إحنا عندنا مثال عند المصريين، أخواننا المصريين يقولون إيش؟ يقتل القتيل يفسي بجنازته. هذول تجاوزوا هذه القضية، هلا يقتلون القتيل ويطالبون بدمه، تعدوا يمشوا في جنازته يطالب بدمه، وهو الذي قتله أقرأ لك بعضها. نعم شيخ، هذا أمر مهم جدا. يعني شوف كمثال، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول عن أهل الكوفة الذين هم قتلت قتل الحسين؟ ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ يعني قد علم أحوال هؤلاء القوم وانحرافهم، خبرهم. يقول علي بن أبي طالب: يا أهل الكوفة، منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم يا أشباه الإبل، غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جان تفرقت من آخر. هذا علي بن أبي طالب، هذا ذكره في نهج البلاغة في الجزء الأول صفحة 100. رأي واضح في أهل الكوفة. نعم. رأي واضح في أهل الكوفة على كلامك. طيب، علي بن حسين، علي بن حسين كان حاضرا، حضر القتال، لكن قلنا لم يقاتل لأنه كان مريضا. نعم. ولم يكن صغيرا. علي بن حسين في وقعة الطف كان عمره 21 سنة، رجل. معلم مشهور أنه كان طفلا صغيرا. لا لا لا، رجل عمره 21 سنة لكنه لم يشارك في القتال لمرضه رضي الله عنه. نعم. علي بن حسين زين العابدين يقول للشيعة الذين قتلوا أباه وخذلوه، قال لهم: يا أيها الناس، لما دخل الكوفة وبعد القتال أخذوهم إلى الكوفة، الكوفة نعم، الذين كانوا مع الحسين رضي الله عنه، قال: أيها الناس، نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه؟ فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لكم: قتلتم عكرتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ الله أكبر. وهذا ذكره الطبرسي في الاحتجاج الجزء الثالث الثاني صفحة 32. طبعا كل هذه كتب شيعية، كتب شيعية، كتب شيعية ومعتبرة ومعتمدة. أنا تعمدت ألا أنقل إلا من كتبهم. شوف أيضا زين العابدين لما دخل الكوفة، نعم، وإذا أهل الكوفة يبكون على مقتل الحسين والعباس بن علي وأبي بكر بن علي وأولاد الحسن، بكاء التماسيح. لما دخل الكوفة زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه وجدهم يبكون وينوحون، فزجرهم وقال: تنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ لا إله إلا الله، يتقتلوننا ثم تبكون علينا، تلعبون على من أنتم؟ وهذا في الملهوف صاد 86، في نفس المهموم صاد 357. أم كلثوم بنت علي أخت الحسين ماذا تقول؟ تقول يا أهل الكوفة سوءة لكم، ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه. هذه زينب أخت الحسين، قتلتموه طيب. هذا في نفس المهموم أيضا صفحة 63-300، زينب بنت علي أخت الحسين أيضا ماذا تقول؟ أطلت برأسها من المحمل، البعير هي أطلت ولا الحريم تبكي بعد نهاية المعركة. هي راحوا الحين دخلوا الكوفة الآن، أبو القيثار في كربلاء الآن أخذهم من الكوفة. فنظرت من المحمل فإذا النساء تبكي، وقالت لأهل الكوفة صح صح يعني كب بالكويتي زين، صح يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. الله أكبر، هذا خبث. يقول تقول تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. أعدل العادلين، الله يفصل بيننا. الله أكبر. وهذا في نفس المهموم صفحة 65-300. شوف علماء الشيعة الذين يعترفون بهذا الأمر. طيب نعم. شوف هذا محسن الأمين. محسن الأمين في عيان الشيعة الجزء الأول صفحة 26 ماذا يقول؟ يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به. أهل العراق أهل الكوفة شيعته نعم. أنصاره اللي بايعوه نعم. يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به بعد، وخرجوا عليه وبعد، وبيعته في أعناقهم فقتلوه. لا إله إلا الله. إذا من الذي قتله؟ الذين بايعوا الشيعة. يعني شيخنا الآن كل ما يقال هذا في أعيان الشيعة محسن الأمين أصرح منها. نعم. مرتضى المطهري فيلسوف الشيعة يقول في كتابه الملحمة الحسينية الجزء الأول صفحة 29-100 يقول ولا ريبة في أن الكوفة كانوا من شيعة علي. إذن شيعة الكوفة. يقول ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. هذا مرتضى المطهري فيلسوف الشيعة شيخ الخميني. لا تعليق. لا تعليق. لا تعليق. الذين قتلوا الحسين هم شيعته. نعم. ويقول أيضا مرتضى المطهري أيضا في الملحمة الحسينية الجزء الثالث صفحة 94 فنحن يقول سبقا أثبتنا أن هذه القصة مهمة، قصة قتل الحسين. يقول سبقا أثبتنا أن هذه القصة مهمة من هذه الناحية، وقلنا أيضا بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة. هذا كلامه، كلام مرتضى المطهري. نعم. مقتل الحسين على يد الشيعة. يقول فنحن سبقا أثبتنا أن هذه القصة مهمة من هذه الناحية، وقلنا أيضا بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة بعد مضي 50 عاما فقط على وفاة النبي لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية. يعني بعد هذه الاعترافات ماذا ننتظر؟ اعترافات صريحة والله بأن الحسين رضي الله عنه قتل على يد الشيعة، هم قتلته الشيخ، والآن نعم يبكون عليه يطبرونه يلطمونه. طيب ثم الآثار يطالبون بدمه، بل يقول يا ثارات الحسين، يا ثارات الحسين ممن؟ من نحن أهل السنة. إجرام. وذلك أهل السنة ترى ما عندهم أي مشكلة مع الحسين رضي الله عنه، ونحن نقولها بملء فينا. لعن الله من قتل الحسين. آمين. لعن الله من غدر بالحسين. آمين. لعن الله من خذل الحسين. آمين. لعن الله من رضي بمقتل الحسين. آمين. ومن معه. آمين. رضي الله عنهم أجمعين. نحن لماذا؟ لأن نعتقد أن هذا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قتله جريمة، جريمة عظيمة جدا. وهؤلاء يعني بلغ بهم من الغدر أنهم ينادونه تعامنونه وتعال بايعناك، وأرسلوا له كتب البيعة، ثم لما خرج إليهم خذلوه وغدروا به وخرجوا إليه وقتلوه، ثم بعد أن قتلوه قالوا نبي دمه نريد أن نطالب بدمه. وخرج جيش في ذلك الزمان أبو محمد في سنة 64 لما مات يزيد بن معاوية، يزيد مات موت طبيعية، فلما مات يزيد بن معاوية تكونوا لهم جيشا سموه جيش التوابين. أهل الكوفة. أهل الكوفة سموه جيش التوابين بهذا الاعتراف. كان هو تكذيب. يعني. اعتراف. أنهم غدروا بالحسين وغدروا بموسى بن عقيل. حتى موسى بن عقيل. نعم. الذي أرسله الحسين غدروا به خرج معه 3000 من الكوفة. نعم. وحاصروا قصر عبيد الله بن زياد. كلنا معك. فتحمس موسى بن عقيل وخرج به محاصر القصر. هذا متى؟ قبل الظهر. الحسين. الظهر. نعم. العصر 3000 ولا 30 واحد؟ المغرب ولا مسلم العقيل بروحه؟ لا إله إلا الله. شوف الغدر. أي غدر هذا؟ غدر مسلم العقيل لوحده. فماذا فعل؟ هرب حتى اختبى عند امرأة ثم قبضوا عليه وقتلوه رضي الله عنه. غدروا به أهل غدر. يعني ناس يعني ما أدري هل الغدر في الحليب اللي يشربونه غدر. والأنصار يبكون ويطالبون يا لثارات الحسين نريد دم الحسين. أي دم الحسين؟ نعم شيخنا. طالبوا بدم الحسين لمن قتله. نحن نلعن قتلة الحسين. هم يقتلونه ثم يطالبونه بدمه. وهذا كما قلت في اعترافات علمائه. صحيح. وأهل البيت نفسهم أنفسهم علي بن الحسين. الحسين نفسه رضي الله عنه لما خرج الجيش يقابله ويقتل قال قبحكم الله أنتم بايعتموني ينادين بأسمائهم رؤوسهم يقول أنت فلان أنت بايعتني أنت بايعتني أنت بايعتني يقول دعك من هذا يقولون له دعك من هذا نسينا أن بايعنا لا عدا له غدر لعنه الله وقبحهم غدروا به رضي الله عنه وقتلوه شهيدا سعيدا رضي الله عنه.